بعض الناس يعطي هذا الخلاف في الأمر وكأنه خلاف بين التمسك بالعقيدة والالتزام بالمذهب أو تمييع العقيدة وتمييع المذهب، أن هذول جماعة يريدون تمييع العقيدة تمييع المذهب، ما نتنازل، هذا إحنا هذا مذهبنا. أبدا، لا أحد من قيادات الشيعة يدعو إلى التنازل، لا أحد يدعو إلى تمييع العقيدة والمذهب، وإنما هم يرون أنه ليس من مصلحة المذهب خلق أجواء كراهية، خلق أجواء تشنج، كما أنهم يفكرون في المصلحة العامة للأمة. الأمة تواجه أخطار على المستوى العالمي، هذا الكيان الصهيوني الغاصب، ولذلك يجب أن نكون حذرين لا ننزلق إلى الفتنة. المتطرفون يريدون إيقاد الفتنة، ولكن الواعين من المسلمين سنة وشيعة يجب أن يكونوا واعين فلا ينزلقوا. بإمكانك أن تمارس ما تريد، لكن عليك أن تفكر في صورتك التي تقدمها للآخرين. أي صورة تريد أن تقدمها للآخرين عنك؟ أي مظهر تريد أن تقدمه للآخرين عنك؟ ألا يهمك انطباع الآخرين عنك؟ تحدثنا في ليلة حول هذا الموضوع بالتفصيل. الإنسان العاقل يهمه انطباع الآخرين عنه، المسلم يهمه انطباع الآخرين عن الإسلام. لا يصح لي أن أتصرف أنا مسلم بكيفي، ما علي من الآخرين، هذا لا يتصرفه عاقل. هناك البعض من الناس مع الأسف المعادلة عندهم ليست واضحة، هناك اتجاهان في الوسط الشيعي، وكلا الاتجاهين نفترض فيهما أنهما مخلصان للمذهب ومخلصان للطائفة، لكن أحد الاتجاهين يطالب بأخذ الظروف العامة للأمة بعين الاعتبار، يطالب بسمعة المذهب والطائفة بعين الاعتبار، أخذها بعين الاعتبار، وطرف آخر يدفع إلى الممارسات الصارخة وإلى الممارسات العنيفة وإلى الممارسات التي لا تحسب حساب للرأي الآخر ولا للموقف الآخر. المسألة مو شجاع، المسألة مسألة حكمة، المسألة مسألة اختيار الشيء المناسب. ولا أريد أن أستشهد هنا بقصة، لكن الأمثلة كما يقال تضرب ولا تقاس. الشهيد سيد قطب في مصر رحمه الله حينما قدم للمقصلة للإعدام، جاءوا له بموظف من وزارة الأوقاف حتى يلقنه الشهادتين. سيد قطب عالم، صح هناك آراؤه يختلف فيها وكلام حول آرائه وأفكاره، هذا بحث، لكن تفسيره للقرآن في ظلال القرآن وكتاباته، بالتالي كان جزءا من الحركة الإسلامية في مصر. جاء موظف من وزارة الأوقاف يقول له: يا سيد قطب، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله. سيد التفت له قال له: أنت جاي تلقيني شهادتين؟ هذه الشهادة نحن نعيش ونموت من أجلها، أنا جاي إلى المقصلة الإعدام من أجل ما أعتقد أنه خدمة للشهادتين، وأنتم تتعيشون عليها وبها. أنت موظف تتعيش، جاي تقول لي أنا أقول الشهادتين؟ لذلك المسألة ليست مسألة أن هذا مخلص للعقيدة أو غير مخلص للعقيدة، المسألة أن هناك وجهة نظر أن مصلحة الأمة مصلحة الطائفة في أي اتجاه تكون،